بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الوالي العادل قال رحمه الله: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، أي المتأهلون للجنة الصالحون لدخولها، والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله عليه الصلاة والسلام: أصحاب الجنة ثلاثة، أي ثلاثة أصناف، فكل من اتصف بوصف من هذه الأوصاف فإنه يكون من أهلها. الأول قال: ذو سلطان مقسط موفق. ذو سلطان أي ذو سلطة، أي أن الله عز وجل أعطاه سلطة وولاية، سواء كانت هذه السلطة سلطة عليا أما دون ذلك. وقوله ذو سلطان مقسط أي عادل، فهو يعدل بين من ولاهم الله عز وجل عليه، والعدل هو إقامة شريعة الله بأن يحكم بشريعة الله عز وجل، ولا يراعي قريبا لقرابته أو صديقا لصداقته أو يحكم على عدو لعداوته، بل يراعي في ذلك العدل، كما قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقوله موفق أي قد وفقه الله تعالى للخير والصلاح، فهو مسدد في أقواله وفي أفعاله. والثاني قال: ورجل رحيم. رجل رحيم يعني أنه يرحم من يستحق الرحمة من عباد الله عز وجل، من الفقراء والمساكين والمحاويج والصغار وغيرهم ممن يستحق الرحمة. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. رقيق القلب أي أن قلبه لين ليس قاسيا، بل قلبه رقيق يعطف ويشفق على من يستحق الرحمة والشفقة، ولا سيما الأقارب الذين بينهم وبينهم رحم، ثم عموم المسلمين. والثالث متعفف، رجل عفيف متعفف ذو عيال. عفيف أي أنه لا يسأل الناس شيئا، متعفف أي أنه يبالغ في ترك المسألة. وقيل إن المراد بقوله عفيف أي أنه متعفف عن الحرام، يبتعد عن المحرمات. متعفف أي أنه لا يسأل الناس شيئا مع حاجته. ذو عيال أي أن له من يعولهم من زوجة وأولاد، ومع ذلك أي مع حاجته إلى النفقة وإلى المال، فهو متعفف لا يسأل الناس شيئا، بل يصبر على ما ابتلاه الله تعالى به من الفقر، ويعمل ويكدح حتى ينفق على نفسه من كسبه. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا فضيلة العدل، وأن العدل وإقامته سبب من أسباب دخول الجنة، ومنها أيضا فضيلة الشفقة والرحمة لذي القرابة ولعموم المسلمين، وأن رحمة الإنسان بعباد الله تبارك وتعالى ولا سيما الفقراء والمساكين والمحاويج والصغار أنها من أسباب دخول الجنة، لأن هذا من الإحسان، والله عز وجل يحب المحسنين. ومنها أيضا من فوائده الحث على لين القلب ورقته، وأن لين القلب ورقته سبب من أسباب دخول الجنة. ومن أعظم أسباب لين القلب ورقته وبعد قسوته الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا، فإن كتاب الله عز وجل سبب للين القلب ورقته، كما قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وذلك لأن القرآن شفاء لما في الصدور وهدى، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومن أسباب أيضا لين القلب ورقته وصلاحه الإكثار من ذكر الله عز وجل على سبيل العموم من تحميد وتكبير وتسبيح وتهليل وغير ذلك. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذلك أيضا الإقبال على الله عز وجل بالإكثار من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة إذا استكثر الإنسان منها رق قلبه ولان وبعدت قسوته. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة التعفف عن المحرم، ولا سيما سؤال الناس المال، فالتعفف عن المحرم سبب من أسباب دخول الجنة، والإنسان متى أعف نفسه أعفه الله، كما قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالتعفف سبب للغنى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. فعلى المرء أن يحرص على العفاف، أولا العفاف عن المحرمات فلا يرتكب محارم الله تعالى، وثانيا العفاف عن سؤال المال من غير حاجة، لأن سؤال المال من غير حاجة ذل للإنسان، والناس وإن أعطوك مرة لن يعطوك مرة ثانية، وبمجرد أن تمد يدك إلى الناس تكون ذليلا عندهم، فكن عزيزا وعف نفسك عن السؤال ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.